إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب عقد الذمة. لا يجوز عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه، لأنه عقد مؤبد تتعلق به المصالح العامة، فلم يصح من غير الإمام أو نائبه. يبقى ده أول شرط من شروط عقد الذمة بين المسلمين وبين أهل الذمة من اليهود أو النصارى. هذا عقد اجتماعي يكون بين المسلمين والنصارى أو اليهود، الذي يعقده الإمام لأنه نائب عن الأمة، ويجوز عقدها لأهل الكتاب والمجوس. وهناك خلاف سيذكره في غير أهل الكتاب والمجوس، كالبوذيين مثلا، دولة إسلامية فيها بوذيين، هل يجوز عقد الذمة لهم أم لا؟ في خلاف بين العلماء، والراجح أنه يجوز خلافا للمذهب والجمهور أيضا. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجزية مأخوذ من الجزاء، جزاء يعني لهم، وهو مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. يبقى في فهم خاطئ بأن الجزية في مقابل الأمان. لا، مش في مقابل الأمان. ليه بقى؟ لأن كان في واحد يقول لك خلاص ما دام دخلوا الجيش والشرطة يبقى لا يدفعون الجزية. لا، هو الجزية في مقابل أنهم يقيمون في دارنا، كالزكاة. المسلم بيدفع الزكاة في مقابل أنه إيه؟ أنه مسلم، وأنه هو لا تؤخذ منه شطر ماله ولا يعذر من الأمور التي ولا يقاتل لو كان طائفة ممتنع عن دفع الزكاة، فكذلك أهل الكتاب. ولما روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ده ضعيف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ده ضعيف صح. وسواء كانوا عربا أو عجما من المجوس، يعني إن هو أخذ الجزية من مجوس هجر. نعم، تقدم تخريجه. ماشي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينار، حالم يعني بالغ، أو عدله معافر. المعافر نوع من أنواع الدنانير بوزن مساجد، وهو خاص باليمن، عملة أهل اليمن يعني. رواه أبو داود. وكانوا عربا. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم. في أزمة وصدام شديد بين الحداثة والأصالة، صح؟ يتجلى هذا الصدام في توصيف غير المسلمين في بلاد المسلمين، ولا يتجلى ويندثر في توصيف المسلمين في غير بلاد المسلمين. تمام؟ يعني كل الكلام على اليهود والنصارى في بلاد المسلمين، غير لا يأخذون حقوقهم، مضطهدين، قل ما شئت. أما غير المسلمين في بلاد المسلمين في غير بلاد المسلمين لا يتكلم عنهم أحد، وكأنهم يعني إيه، لا يأخذون حقوقهم كاملة. وطبعا في أمور من منع النقاب ومنع الصلاة في بعض الأماكن ومنع الذبح ومنع شعائر واضحة من شعائر الإسلام في بلاد الغرب. والمقصود من هذا الصدام أو التصادم المقصود هو رفع مكانة أهل الكتاب في بلاد المسلمين أكثر من مكانتهم، لأن هم مكانتهم أقلية، مهما يكون هم أقلية، 5% 10% على أقصى تقدير، ولكنهم أقلية، لهم أحكام الأقلية. فطبعا الصدام ده هنا لو أي حد من العلمانيين قرأ هذه الجمل سيصطدم اصطدام شديد بالحداثة ويقول بقى مواطن من الدرجة الثانية وغير ذلك من الألفاظ التي يريد بها المساواة. وعقلا قبل أن يكون شرعا هناك عدم مساواة بين الأغلبية والأقلية في جميع بلدان العالم، ما فيش مساواة. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم. من وافقهم في أصل دينهم يعني كل طوائف اليهود والنصارى لأن طوائفهم كثيرة. وآمن بنبيهم وكتابهم كالسامرة، نوع من أنواع اليهود الموافقة لليهود في موسى والتوراة. والفرنج يوافقون النصارى في عيسى والإنجيل. وليس المجوس، السامرة قوم من اليهود يخالفونهم في بعض الأحكام، يسكنون جبال بيت المقدس وقرى من أعمال مصر ويتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود. وليس المجوس بأهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولا المتمسك بدين إبراهيم وشيث وداود بكتابي. يعني لو واحد قال أنا على ملة إبراهيم ماشي، أو على ملة شيث أحد الأنبياء، أو على ملة داود، ليسوا من أهل الكتاب. ليه؟ لأن ليس لهم كتاب. إبراهيم عليه السلام لم ينزل عليه كتاب، أو حتى لو نزل عليه كتاب كداود نزل عليه كتاب ولكن لا لم يكن له أتباع. أو نسخ داود من اليهود فكان التوراة، أما الزبور فكان ليس كتابا يتحاكم إليه أهل الكتاب، لأن داود يهودي صح؟ داود وسليمان من من من من ملوك بني إسرائيل. ولا تعقد له ذمة لقول الله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. ولا يجوز عقد الذمة لغير أهل الكتاب والمجوس. ده المذهب، دي المسألة اللي أنا قلت عليها فيها خلاف، والراجح أنه يعقد الذمة لغيرهم، وده فيه سعة في استيعاب غير المسلمين بجميع أديانهم كالبوذية والهندوسية وغيرهم. كانوا يأخذون بهذا القول، الخلافة العثمانية كانوا يأخذون بهذا القول، يتركون الهندوس والبوذيين تحت الخلافة الإسلامية ويتحكمون بحكمهم بشروط عقد الذمة. وطبعا قبل العثمانيين كانوا موجودين، بس أنا بقول آخر خلافة تركت هذا الأمر. وأيضا الخلافة العباسية والأموية. ومن عبد ما استحسن، عبد ما استحسن ده ليس له دين، إنما يعبد ما يهواه نفسه. وده مشهور جدا في الهند. الهند دي أم العبادات، يعبدون فئران. يعني على اليوتيوب كده بخش كده وشوف الهنود بيعبدوا ايه، وكأن هؤلاء الناس بمعذل عن الدعوة. يعني مفيش حد يهديهم الى الصراط المستقيم، يعبدون فئران، عاملين لهم معبد. يعني الفار عاملين له معبد كبير جدا وأموال طائلة تنفق عليه، واللي بيتقرب إليه بيذهب إلى المعبد ويجيب له لبن، يعني بيتقرب إلى الإله بتاعه عشان يستجيب دعائه. يعني ارتقاء مستوى البشر أعلى من كده. يعني ده حيوان، هو بقى جعل الحيوان ده إله. شوف لدرجة إيه العقول وصلت ليه. يعبدون البقر، أنا مش بقول ألوف يعبدوا بقر، ملايين يعبدون البقر. الهندي دي كم مليون؟ ده وصلت لمليار وشوي. يعبدون بقرة. الله عز وجل فضل بني آدم على الحيوانات، وهؤلاء الناس يجعلون البقر إله، حتى لا يجعلون البقر في مساواة الآدمي، إنما جعلوه إله. شوف قمة الاستخفاف بعقول الناس، ومع ذلك لابد أن يصل إلى هؤلاء الناس الدعوة. حتى لو الإله حل في حيوان، هو سيرتقي الحيوان ولا كده خس بالإله. فرضنا أن الإله زي ما بيقولوا أن البقرة مش إله، إنما الحيوان حل في الإله. عقيدة الحلول والاتحاد أم الفساد. حل في الإله. طب الإله لما حل في البقرة كده خسة بالإله، ولا أنا برتقي بجنس البقر؟ والاتنين الخيارين سيئين. لو أنا قلت إن ده خسة بالإله إن هو يختار البقرة حتى يحل فيها، طب يختار بني آدم، اختار إنسان ويحل فيه زي عيسى كما قال للنصارى، أو عزير كما قال اليهود، أو ده نوع من الارتقاء الفكري شوي. والدهرية، الدهرية اللي هم ما بيعبدوش حد، قال يقولوا إحنا اتخلقنا صدفة، اللي هو الإلحاد الحديث. طبعا الإلحاد خد أطوار شديدة كثيرة، وده الإلحاد الحديث. دهرية بيقولوا كده، إحنا ريحوا نفسهم وريحوا اللي معاهم، إحنا ملناش رب، طفرات جينية وأي اختراعات يقولها كده علمية، وفي الآخر طلعنا. طيب هيحصل إيه بقى؟ هيحصل إن إحنا نفضل كده آلاف السنين، ملايين السنين، لغاية ما يحصل طفرة ويطلع نوع تاني من الناس، حيوانات بقى ناس، إحنا بقى اللي هو إحنا بقى الجيل الإيه الأصل، الجيل الجاي، زي ما كان الجيل اللي قبلنا القرود، وهكذا. طبعا ده أيضا استخفاف إيه عقلي، وهو لو تفكر في نفسه لاستحال أن استحال هذه العقليات يعني. ونحوهم لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين. كلمة مشركين يعني كله غير أهل الكتاب. ثم خص أهل الكتاب بإعطاء الجزية، وألحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم المجوس، فبقي من عداهم على مقتضى العموم. ولأنهم تغلظ كفرهم اللي هو غير أهل الكتاب يعني لكفرهم بجميع أنبياء الله تعالى وكتبه. وروى الحسن بن ثابت عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا من عبدة الأوثان من العرب، لأنه تغلظ كفرهم بدينهم وجنسهم، لكونهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم لم يتغلظ كفرهم من الجهتين، فقبلت الجزية منهم كالمجوس. وأما الصابئون فينظروا فيهم، فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين في نبيهم وكتابهم فهم فرقة منهم، وإن لم يوافقوا واحدا منهم فهم من غير أهل الكتاب، حكمهم حكم عبدة الأوثان. مين بقى هم الصابئون؟ يعبدون الشمس والقمر والنجوم، واللي هو نوع من أنواع التنجيم، واخد بالك؟ يعبدون مثلا إيه الكواكب السبعة، كما كان قوم إبراهيم يعبدون مثلا. فصل. ومن دخل في دين أهل الكتاب أو المجوس من سائر الكفار صار منهم، وحكمه حكمهم، سواء دخل قبل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده لعموم النصوص فيهم. يعني كان بوذي وبقى نصراني، دخل في ضمن أهل الكتاب. قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد. وقال أبو الخطاب من دخل بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثه أو بعد تبديل كتابهم لم تعقد له الذمة، لأنه دخل في دين باطل، والمذهب الأول. ومن كان أحد أبويه ممن تعقد له الذمة والآخر ممن لا تعقد له عقدت له الذمة. مثال واحد، أبوه يهودي، أو ما بلاش أبوه يهودي، أبوه نصراني وأمه بوذية. هو طبعا هنا بيضرب المثال على المذهب، لأن على الراجح أن الكل يعقد له الذمة، أما لو على المذهب يعقد الذمة للمجوس وأهل الكتاب. فلو كان أبوه نصراني أو أمه نصرانية وأبوه بوذي تعقد له الذمة، ولأنه تبع لمن تؤخذ منه الجزية. يعني هو عايز يقول القاعدة إن مدام أحد أبويه تؤخذ منه الجزية يبقى هو تبع له، لأنه تبعه في الدين فتبعه في الجزية. قال أبو الخطاب فيه وجهان. طبعا على الراجح إن مش هتفرق، لأن الكل يعقد له الجزية، بدليل التاريخ والأدلة إن فتحت العراق وبلاد المجوس والبلاد الذي يعبد فيها الأوثان غير العرب، وأخذوا الجزية من الكل، وبدليل بقاء هذه الأديان إلى الآن، لأن هذه البلاد التي يعيشها هؤلاء الناس كانوا كلها مسلمين. الهند كان كلها مسلمين، كانت دولة إسلامية، الصين دولة إسلامية صح. فالآن هؤلاء الناس لا يعبدون لا لا لا نصارى ولا يهود. وإن ظهر المسلمون على قوم لا يعرف دينهم فادعوا أنهم أهل الكتاب قيل منهم، لأنه لا يعرف دينهم إلا من جهتهم. فإن أسلم منهم اثنان وشهد أنه من غير أهل الكتاب وكان عدلين نبذ إليهم عهدهم، لأنه بان بطلان دعوه. فرضنا أن هو المسلمين دخلوا بلد وجدوهم بيعبدوا شيء، فلما قالوا أن هم أوثان قالوا لا ده الشيء ده من أهل الكتاب، مثلا يعبدون صورة لمريم وقالوا أن إحنا طائفة من طوائف أهل الكتاب، أو يعبدون حجر ويقولون أن هذا الحجر أثر من أثار عيسى، وهذه طائفة عندنا فينضموا إلى أهل الكتاب. ولكن لو فرضنا أن هم كانوا كذابين وأسلم منهم اثنين وكانوا عدول وشهدوا على ذلك أنهم كذابين، أو شهد عليهم أحد غيرهم أنهم كذابين، ينبذ إليهم عهدهم. فصل. ومن عقدت له الذمة أخذت منه الجزية، وفي قدرها ثلاث روايات. الجزية بقى قد إيه قيمة الجزية؟ ينبذ إليهم عهدهم، يعني العهد ده ينتقد. لا نقول لهم العهد كده انتقد، يا قدامكم يا تسلمهم يا تقاتلوا، ويختاروا حاجة من الاثنين، ده اسمه نبذ العهد. ومن عقدت له الذمة أخذت منه الجزية، وفي قدرها ثلاث روايات، إحدهن يرجع إلى ما فرضه عمر رضي الله عنه عليهم على الموسر 48 درهما. الدرهم بكام؟ قيمة الدرهم دلوقتي 30 جنيه ماشي. هو بصراحة 29 جنيه 75 قرش، ها؟ 3 الدرهم النبوي 3 جرام، 3 جرام فضة، فضة ب 10 جنيه يعني تقريبا 30 جنيه. لما نقول بقى 48 درهم يبقى تنضرب في 30 جنيه، وعلى المتوسط 24 درهم، وعلى الفقير المعتمل، معتمل يعني فقير شغال، 12 درهم ده في السنة. يعني لو واحد فقير هيدفع 12 درهم في السنة يعني كام؟ 12 في 30 ب 360 جنيه في السنة. كام في الشهر؟ على 12 24 جنيه في الشهر، 12 جنيه في الشهر كبير كتير يا مولانا، 12 جنيه في الشهر بتاخد المسلمين اكثر. ايوه اكثر، الزكاة اكثر. ولا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، لان عمر رضي الله عنه فرضها كذلك بمحضر من الصحابة، وتبعوا سائر الخلفاء بعده عليه، فصار اجماعا. ده اول قول من الاقوال ان هو ايه يتفرض اللي فرض عمر. طب الفقير غير المعتمل، معتمل لا يفرض عليه شيء. الثانية يرجع إلى اجتهاد الإمام في الزيادة على ذلك والنقصان منه على ما يراه من المصلحة، بعد أن لا يكلفهم فوق طاقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له خذ من كل حالم دينارا، كل بالغ دينار. الدينار كم درهم؟ 12 درهم. رواه أبو داود. وعمر زاد عليه، فدل على جواز الزيادة والنقصان. ده المذهب وده الراجح، إن اللي بيقرر أخذ الجزية وقيمة الجزية هم مين؟ الإمام يضع قيمة، وهو يرى بقى أقل أو أكثر، ممكن يضع القيمة ديت في في في مقابل المستويات الاجتماعية ماشي، اللي هو اللي بيقبض كذا يدفع كذا، المستوى أو على حسب أماكن السكن ماشي، أماكن السكن يعني اللي ساكن في القاهرة بيدفع كذا، اللي ساكن في كفر الشيخ بيدفع كذا، اللي ساكن في الأرياف بيدفع، يعني على حسب ما يراه الإمام. كفر الشيخ هياخد. الثالثة تجوز الزيادة ولا يجوز النقصان. ده قول الثالث، إن نزود على اللي عمل عمر بس ما نقللش، لأن لما عمر زود على النبي صلى الله عليه وسلم عمله فدل على جواز الزيادة دون الأقل، كأن الدينار ده أقل شيء، لأن عمر رضي الله عنه زاد على فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرض ولم ينقص. فإذا قلنا لا تجوز الزيادة، فمتى بذلوا القدر الواجب لازم قبوله وحرم قتالهم، لقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فمد قتالهم إلى إعطائهم أي بذلها. وإن قلنا له الزيادة فله أن يزيد بقدر ما يراه، ولا يحرم قتالهم إلا أن يبذلوا ما طلب منهم. فصل. ويؤخذ من نصارى بني تغلب مكان الجزية الزكاة، مثل ما يؤخذ من المسلمين، مثلي ما يؤخذ من المسلمين من جميع أموالهم الزكوية، لما روي أن عمر رضي الله عنهم دعاهم إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا نحن عرب، خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة. فقال عمر لا أخذ من مشرك صدقة. فلاحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة يا أمير المؤمنين إن القوم لهم بأس وشدة، وهم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن عليه عليك عدو فلا تعن عليك عدوك بهم، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة. فبعث عمر في طلبهم فردهم، وضعف عليهم من الإبل من كل 50 شاتين، ومن كل 30 بقرة تبيعين، ومن كل 20 دينارا دينارا، ومن كل 200 درهم 10 دراهم، ومما سقت السماء الخمس، وفيما سقي بنطح أو غرب أو دولاب العشر. فاستقر ذلك من قول عمر، ولم يخالفه غيره من الصحابة، فكان إجماعا. ولكن كانت جزية، ولكن كانت جزية، يعني الموقف ده دل على إن هم أرادوا أن يدفعوا مثل المسلمين، فوافقهم عمر على أنها تكون جزية. حتى هنا قال إيه، وهم عربي أنفسنا فلا تعن عليه، خذ منهم الجزية باسم الصدقة. تمام. وده برضو احنا ممكن ايه، لو يأنفون من دفع الجزية نأخذها منهم باسم الضريبة، نأخذها منهم باسم الزكاة، باسم الصدقة، نقول لهم لا نأخذ منكم جزية، انما نأخذ منكم صدقة كالمسلمين، كما فعل عمر من نصارى بني تغلب، نأخذ منكم زكاة كالمسلمين، ونفرض الزكاة على المسلم وغير المسلم 2.5% من جميع الأموال. وهذا يجوز لأن الإمام له رأي في ذلك. وقال أصحابنا حكم المأخوذ منهم حكم الزكاة، في أنه يؤخذ من مال كل من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما، فعلى هذا يؤخذ من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم وزمناهم ومكافيفهم وشيوخهم، لأنهم سألوا عمر أن يأخذ منهم ما يأخذ بعضكم من بعض فأجابهم، ولأنهم صينوا عن السبي بهذا الصلح فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال. ولا يؤخذ من مال لم يبلغ نصابا، ولا من مال غير زكوي، زي الزكاة بالضبط. لذلك ومن كان المأخوذ منه أقل من دينار أجزأ عنه، ومن ليس له نصاب زكوي فلا شيء عليه، لأن عمر رضي الله عنهم صالحهم على هذا، فيجوز الصلح على ذلك. واختلف أصحابنا في مصرفه، مصرف الجزية، فقال القاضي مصرفه مصرف الفيء، الفيء يعني بيت المال، يصرف في مصالح المسلمين العامة، لأنه جزية باسم الزكاة، ومعنى الشيء أخص به من اسمه، ولأنه مال مشرك أخذ بغير قتال فكان فيئا كالجزية. قال أبو الخطاب مصرفه مصرف الصدقة، لأنه سلك به مسلكا في قدر المأخوذ والمأخوذ منه، فكذلك في المصرف. فإن بذل تغلبي الجزية مكان المفروض عليه وكان حربيا قبل منه، لأنه كتابي لم يصالح على غير الجزية فحق ندمه بها كغيره، وإن كان ممن عقد الذمة لم يقبل منه، لأن الصلح وقع على غير ذلك فلم يجز تغييره. فصل. فأما سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم غير بني تغلب فلا يقبل منهم إلا الجزية، ولا يؤخذون بما يؤخذ به بنو تغلب، نص عليه أحمد للآية والأخبار. هنا بقى المذهب يمنع قياسهم على ذلك، والراجح إن هو يجوز قياسهم. ليه؟ لأن كان الراجح إن الإمام نظر في واجتهاد، إنما مش هنختلف على التسمية، مش لازم نسميها جزية، لأن لما قال له عمر إيه، خذ منهم الجزية باسم الصدقة، نص عليه الآية والأخبار، وهذا لا ينافي الصغار، لأن الصغار هي طريقة الأداء، الصغار في طريقة الأداء. والعرب وغيرهم في هذا سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينار، وهم عرب، وإنما خص بنو تغلب بالصدقة لصلحهم، فبقي من عداهم على مقتضى النصوص. وذكر قاضي أن تنوخ وبهرا كبني تغلب، وأن عمر صالحهم، وقال أبو الخطاب وكذلك الحكم في من تنصر من تنوخ وبهرا من القبائل يعني، أو تهود من كنانة وحمير، أو تمجس من تميم لأنهم عرب فأشبهوا بني تغلب، والصحيح الأول. ولا يصح عن عمر رضي الله عنه ولا عن غيره مصالحة غير بني تغلب على غير الجزية. فصل. ولا جزية على صبي، بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حالم دينار. وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليهم المواسي، المواسي اللي هي الموس اللي هو بالغ يعني يحلق العانة، ولأنها تجب لحقن الدم وهو محقون بدونها، ولا على امرأة لذلك لأنها محقونة الدم، ولا على خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك، ولا على مجنون لأنه في معنى الصبي فنقيسه عليه، ولا على زمن، الزمن اللي هو مشلول، ولا على أعمى، ولا شيخ فان، ولا راهب، كل دول لا يؤخذ منهم جزية لأن دماءهم محقونة فأشبه الصبي والمرأة، ولا على فقير عاجز عن أدائها، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأما المعتمل الذي يقدر على كسب ما يقوم بكفايته فعليه الجزية لأنه في حكم الأغنياء، ولا تجب على مملوك، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا جزية على مملوك، ولأنه لا يقتل بالكفر أشبه الصبي. وأن أحمد أن على الذمي أداء الجزية عن مملوكه، وهو ظاهر كلام الخرقي، لأنه ذكر مكلف قوي مكتسب أشبه الحر، والمذهب على أنه لا يؤخذ منه الجزية. ومن كان بعضه فعليه من الجزية بقدر، بعضه حرا فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحرية، لأنه حكم يتبعض فقسم على قدر ما فيه من الحرية والرق كالميراث. مفهوم ده يعني نص حر ونص عبد، هناخذ منه نص قيمة الجزية. ومن بلغ من صبيانهم أو أفاق من مجانينهم أو عتق من عبيدهم فهو من أهلها بالعقد الأول، لأنه تبع من عليه، تبع من عليه الجزية في الأمان فيتبعه في الذمة، وتعتبر جزيته بحاله لا بجزية غيره، يعني هو عبد أسلم، عبد تحرر، هنبقى هو الواحد هيتقرر عليه جزية، مش هنقول له جزيتك زي جزية سيدك، لأن طبعا في فرق مالي بينه وبين سيده، لأنه حكم يختلف اختلاف الحال فاعتبر بحاله كالزكاة، فإن كان في أثناء الحول أخذ في آخر الحول بقدر ما أدرك نصه، يعني تحرر في نص السنة، آخر السنة ناخد منه نص جزية لئلا تختلف أحوالهم فيشق ضبطها. ومن كان يجن، يعني يقصد يعني إن جمع الجزية يكون في معاد واحد في السنة. ومن كان يجن ويفيق إفاقة مضبوطة كيوم ويوم أو نصف الحول ونصفه ففيه وجهان، واحد بقى بيتجنن يوم ويعقل يوم، أو ست شهور مجنون وست شهور عاقل، في وجهان، أحدهما يعتبر بالأغلب منهما لأن الاعتبار في الأصول بالأغلب، والثاني تلفق إفاقته، فإذا بلغت حولا أخذت الجزية، فإن كان سواء، كان سواء يعني ست شهور بالضبط وست شهور بالضبط ففيه وجهان، أحدهما يؤخذ في كل حول نصف جزيته، والراجح في ده يؤخذ بقدر إفاقته، يعني آخر السنة نحسب هو فايق قد إيه وناخد منه النسبة المئوية فيها. أما لو كانوا قد بعض فإن كان سواء ففيه وجهان، أحدهما يؤخذ في كل حول نصف جزيته، لأنه هو نص فايق ونص لا، لأن الجزية تؤخذ في كل حول فيؤخذ منه بقدر ما عليه، والثاني تلفق إفاقته، فإذا بلغت حولا أخذت منه، يعني كل سنتين نأخذ منه إيه حول الجزية. لأن حوله لا يكمل إلا حينئذ. فصل: إذا كان في الحصن نساء أو من لا جزية عليه من الصبيان والعبيد والمجانين وغير ذلك ممن ذكره، فطلبوا عقد الذمة بغير جزية أجيبوا إليها لأنهم محقونون بدونها. حصن والنساء قالوا احنا ايه عايزين نخرج ونعمل عقد ذمة، فيحق لهم ذلك. وإن بذلوا جزية أخبروا أنه لا جزية عليهم، فإن تبرعوا بها كانت هبة، متى امتنعوا منها لم يحوجوا إليها. وتجب الجزية في آخر كل حول لأنه مال يتكرر بتكرر الحول. حول يعني إيه؟ عام هجري. فوجب في آخره كالزكاة والدية. فإن جن قبل انقضائها، هو يقول لك حياة الدليل عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، اللي هي الشهور الهجرية، منها أربعة حرم. هو ده وصف ايه؟ دي عدة الشهور عند الله عز وجل، فكل الأحكام هتبقى مختلفة. احنا عرفنا ازاي عدة الشهور 12 شهرا منها أربعة ان هي هجرية، ان ذكر الله عز وجل منها أربعة حرم، الأربع حرم دولت اللي هم الهجري. لأنه مال وقاعدة دي تقريبا مجمع عليها، إن كل حول في الكتاب والسنة يطلق على الهجري. وبعض الفقهاء المعاصرين جعل الحول الميلادي حولا للزكاة عند العجز واستحالة حساب الزكاة في الحول الهجري. يعني بيقول في شركات بتتعامل بالملايين، هي السيستم بتاعها على الحول الميلادي، عشان نحسب الأرباح في الحول الهجري صعب. فديت كان لهم فتوى بأنها تخرج بدل 2.5% هتبقى 2.7%، واخد بالك؟ والراجح ان خطأ، هذا خطأ، انما الواجب عليهم اخراج ما يغلب على ظنهم عند الحول، عند بداية الحول يغلب على ظنهم، وعند الحساب يستكملون الزكاة. تمام. فان جن قبل انقضائه جنونا مطبقا او مات او اسلم فلا جزية عليه، لانه خرج من اهله أهلية الوجوب قبل الوجوب فلم يجب عليه، كما لو مات بعض العاقلة قبل الحول. وإن جن أو مات بعد الحول لم تسقط عنه، لأنه دين وجب عليه في حياته فأشبه العقل ودين الآدمي. وإن أسلم بعد الحول سقطت عنه، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على مسلم جزية. يعني لو إنه هو أسلم قبل الحول تسقط عنه الجزية. قال أحمد: وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها. يعني هو بيسلمها في إيده وبعدين أسلم، وهي في إيد مين؟ الآخذ اللي هو الساعي بيت المال، وأسلم ياخدها تاني. هو كده أسلم أداها. أنا قصدي طب اللي فات خلاص. طب هو لو دين عليه وأسلم قبل الأداء معلهوش حاجة، رغم دين عليه، لا الحول انتهى وهو تأخر، تسقط من عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على مسلم جزي. طيب أداها وأعطاها في يد الآخذ وأسلم، لا يعتبر إعطاء لأن لم تدخل بيت المال، خدت بالك؟ ودي برضو مثال، واخد بالك إنك أنت إيه، لو إن الحاجة معاك وانت لسه ما اديتهاش يجوز الرجوع في النية. انا معايا صدقة في جيبي وانا لسه ما اديتش الصدقة ديت وانا احتجت المال، يجوز لي اخذه. انما امتى لا يجوز لي اخذه؟ عند الاداء. وروى ابو عبيد ان يهوديا اسلم فطولب بالجزية فقيل: انما اسلمت تعوذا. قال: ان في الاسلام تعوذا. فرفع الى عمر رضي الله عنه فقال: ان في الاسلام معاذا. وكتب إلى لا تؤخذ منه الجزية، ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فيسقطها الإسلام كالقتل. وإن اجتمعت على الذمي جزية سنين أخذت منه ولم تتداخل، لأنه حق مالي يجب في آخر كل حول، فلم يتداخل كالدية والزكاة. فصل: ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين، لما روى الأحنف ابن قيس أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته، رواه الإمام أحمد. ولأن فيه مصلحة، فإنه ربما تعذر الشراء على المسلمين ولا يلزمهم ذلك إلا برضاهم، لأنه أداء مال فلم يلزمهم بغير رضاهم كالجزية. وإن امتنعوا من قبول الشرط لم تعقد لهم الجزية، لأنه شرط سائغ، فإذا امتنعوا منه لم تعقد لهم الجزية. فإن لم يشترط عليهم الضيافة لم تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: خذ من كل حال من دينار، ولم يذكر الضيافة. ومن أصحابنا من قال تجب بغير شرط كما تجب على المسلمين. إيه موضوع الضيافة ده؟ احنا عارفين ان حكم الضيافة في الإسلام واجب. يعني إيه واجب؟ يعني طبعا الحكم ده ما عادش موجود دلوقتي. يعني لو إن واحد نزل بإحدى البلاد يجب على أهل البلد أن يضيفوه ليلة لغاية الصباح، أو 3 أيام على الاستحباب، يضيفوه 3 أيام على الاستحباب، واجب على المسلمين ضيافته. ليه؟ لعدم وجود مكان يبيت فيه. طيب الآن أصبح الأماكن موجودة وما عادش فيه قرى، يعني إيه، وسهولة المواصلات وسرعة الانتقال جعل هذا الحكم إيه؟ غير واجب. إنما لو كان في كما أنزل الخطاب يجب، يعني في بلاد كالبلاد البدوية مثلا التحرك في الانتقال فيها عن طريق حيوانات، يعني جمال وكده، وتأخذ شهور في الانتقال، فيجب على أهل القرى أن يضيفوا الضيفان. لو لقوا ناس جايين ومش لاقين مكان لازم يجيبوا لهم أكل، ده معناه الضيفان ومكان يناموا فيه. فتجب على أهل الذمة أيضا بغير شرط ولا بشرط؟ لا بشرط، لأن عمر اشترط عليهم ذلك. وتقسم الضيافة عليهم على قدر جزيتهم، والأولى أن يبين عدد أيام الضيافة من السنة، وعدد من يضاف من الرجال والفرسان، وقدر الطعام والإدام والعلوفة، لأنه أبعد من اللبس، فإن أطلق ذلك جاز. يعني برضو يكون فيه إيه؟ جدول مقرر بأنه هو بحيث أن لا يحدث خلل. ولا يجب عليهم في الضيافة أكثر من يوم وليلة، لأن ذلك الواجب على المسلم. ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم، من أكلهم، لما روى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك. ولا تزاد الضيافة على 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام. وذكر القاضي أن تقدير أيام الضيافة وعدد من يضاف والطعام والإدام والعلوفة شرط، لأنه من الجزية فاعتبر العلم به كالنقود، شرط يتحط في العقد. والأول أولى، لأن عمر لم يقدره، ولما اشتكى إليه اعتداء الأضياف قال: أطعموهم مما تأكلون. وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع، يجوز للمسلم أن ينزل يعني إيه؟ يبيت فيها، في ممره لقى كنيسة فيجوز له أن يدخل ويبيت فيها، لأن عمر رضي الله عنه صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين، ليدخلوها المسلمون ركبانا، أخرجه البيهقي. فإن لم يجدوا مكانا فلهم النزول في الأفنية، فرضا الكنيسة ما فيهاش مكان، يعودوا في فناء الكنيسة. وفضول المنازل، فضول المنازل يعني بقية المنازل، يعني المنزل له ملحق، من غير أن يحولوا ذا منزل عن منزله. فإن لم يسعهم فالسابق أحق، يعني إيه لم يسعهم كتير ومش لاقين مكان، فالسابق أحق، فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم. فإن امتنع أهل الذمة مما شرط عليهم أجبروا عليه، فإن لم يمكن إلا بالمقاتلة قتلوا، فإن قاتلوا انتقض عهدهم. فصل: ويثبت الإمام عدد أهل الذمة وأسماءهم وأنسابهم ودينهم وحلاهم التي لا تتغير بالأيام. حلاهم اللي هي صفتهم، الحلة اللي هي الصفة التي لا تتغير بالأيام، كالطول والقصر والبياض والسواد والسمرة، صورة يعني صور شخصية لهم. فيكتب أدعج العينين، كانوا زمان في البطاقة قبل الصور الشخصية كان بيكتب في البطاقة الصفة، ماشي، طويل قصير أدعج العينين أقنى الأنف، ماشي، أدعج سواد العينين مع سعتها، أقنى الأنف، ارتفع وسط قصبته وضاق من خراه، بيبقى إيه ليه بروز كده، مقرون الحاجبين، عنده هنا عبسة، ويثبت ما يأخذ منهم، ويجعل لكل طائفة عريفا، لكل مجموعة رئيس، يجمعهم عند أداء الجزية، ويعرف من يبلغ من غلمانهم، ويفيق من مجانينهم، ويقدم من غائبهم، ومن يموت أو يسلم لأنه أمكن لاستيفاء الجزية وأحوط، وتؤخذ الجزية مما تيسر من أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: خذ من كل حالم دينارا أو عد له معافر حسب عملته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من أهل نجران 2000 حلة، وكان علي رضي الله عنه يأخذ من كل ذي صناعة من صناعته التي عنده، ومن قبضت جزيته كتب له براءة لتكون له حجة إذا احتاج إليها. ويمتهنون عند أخذ الجزية منهم. هنا بقى اللي صغار، اللي هي طريقة الأداء، مش قيمة الجزية هي الصغار. ويطال قيامهم وتجر أيديهم عند أخذها، ومن بعثها منهم لم تقبل حتى يحضر فيؤديها. يعني بعت عيل من غلمانه عبيد، روح ادلهم الجزية، لا تقبل، لازم هو اللي يجي يدفع، لقول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فصل: إذا مات الإمام أو عزل وولي غيره لم يحتج إلى تجديد عقد، لأن الخلفاء لم يجددوا لمن كان في زمنهم عقد، ولأنه عقد لازم فأشبه الإجارة، فإن عرف الثاني مبلغ المشروط عليهم أقرهم عليه، وإن لم يعرف رجع إلى قولهم فيما يسوغ جعله جزية، لأنه لا يمكن معرفته إلا من جهتهم، فإن ثبت بعد ذلك أنهم نقصوا من الشروط التي عليهم شيئا رجع عليهم بما نقص. فإن قال بعضهم: كنا نؤدي دينارا، وقال بعضهم: كنا نؤدي دينارين، أخذ على كل واحد منهم بإقراره، ولم يقبل قول بعضهم على بعض لأن أقوالهم غير مقبولة. طيب، نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.